ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. من تمام النعمة أن يجمع الله لك النعيم والنجاة من العذاب الأليم. هذا عظيم فضل الله رب العالمين. ربنا تعالى قال عنكم: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام تفضلا وتكرما منك يا حي يا قيوم، فلسنا أهلا لأي شيء والله. إن دخول الجنة ومحض فضل من الله واصطفاء واجتباء منه سبحانه. والله لو أن العبد جلس يتفكر ويتخيل في نعيم هؤلاء السعداء، والله ما نام الليل طرفة عين، ووالله ما بخل بماله كله لله رب العالمين، ولا بخل بشيء يستطيع أن يبذله لله من وقت أو عمل أو مال أو جاه أو أي شيء. كفى فخرا بأهل الجنة أن الله تعالى يناديهم يوم القيامة، كما ثبت الحديث الصحيح: ينادي رب العزة عباده في الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لنرضى وقد طيبت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الكريم جل جلاله: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم ارض عنا ولا تسخط عنا أبدا يا رب العالمين. لك أيها الحبيب السعيد أن تتخيل أن الله تعالى ينادي عباده في الجنة، يقول لهم: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ هل هناك شيء من النعيم ناقص عليكم أزيدكم إياه؟ فيقولون: يا ربي وأي شيء نشتهي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف ربنا الحجاب فينظر إلى الله تعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذا تنال يا عبد الله بصلاتك، بصيامك، بنفقتك، ببرك وعملك الصالح، ثم أولا وآخرا فضل الله تعالى لك. فلا تقصر في طاعة الله الكريم، فالله جل جلاله جعل سبيلا يوصل إليه. هذا السبيل هو طاعة الله تعالى. والحمد لله في هذه الأمة رجال كثر ونساء كذلك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن نعيم آل الجنة شيء لا يكاد يوصف، ولكن قربه الله تعالى لنا في كتابه وكذلك رسولنا في سنته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. عدي الفعل هنا بإلى، يعني أنك تنظر إلى الكريم بعينيك حقيقة، ليس تأويلا كما أوله أهل البدع، بل هذا من تمام النعيم ومن كرامة الله لأوليائه أن يروا ربهم ويتمتعون بالنظر إليه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هؤلاء الركع السجود الذين أنفقوا أموالهم لله رب العالمين، وصاموا بالنهار وقرأوا القرآن أحسنوا فيما بينهم وبين مولاهم وأحسنوا فيما بينهم وبين عباده، هؤلاء إله الحسنى وهي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله المزيد من فضله. المزيد عباد الله هو النظر إلى وجه ربكم جل جلاله وتباركت أسماؤه. إن العبد إذا عاش في الآخرة وتدبر نعيم أهلها، والله لا يأس على ما فاته من الدنيا ولو فاتته أجمع، ولا يأس على شيء ضاع منه وخسره ما دام الإيمان معه بحمد الله وكرامة الله له. في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: يا موسى، أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله له تعالى: يا عبدي، اذهب فادخل الجنة. فيذهب إلى الجنة يخيل إليه أنها ملأة، فيرجع إلى الله تعالى فيقول: يا ربي، وجدتها ملأة. يعني يقول: لا مكان لي أدخل فيه ولا أن أقف فيه في الجنة، لا يوجد مكان فارغ أبدا. فيقول الله الكريم له: ارجع فادخل الجنة. يفعل ذلك 3 مرات، فيقول الله له وتدبر: قال: عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت ربي. قال: هو لك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال: في 15 ذلك، له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، 50 ضعفا بكرامة الله جل جلاله. على ماذا يتقاتل العباد؟ لا عقول عندهم. لماذا يتقاطع الناس؟ لماذا يقطع العبد رحمه؟ لا دين يمنع، لا ثواب في قلبه، ولا رجاء لثواب ربه عنده على الوجه المطلوب. فلذلك أيها الحبيب، قال موسى: يا رب، وأعلاهم منزلة. إذا كان أقل أهل الجنة منزلة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 ضعفا، قال: يا رب، وأعلاهم منزلة. قال الله تعالى: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر. اللهم بكرامتك وفضلك اجعلني منهم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي مرة، يعني على الصراط، ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة. نعوذ بالله تعالى من هذا الحال، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا نجوز الصراط على أحسن الهيئات، ويجعلنا ممن يدخلون الجنة أول الداخلين بلا حساب ولا عذاب. قال: فينجو من النار، فلما ينجو منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، نجا من عقبة كأود. ثم يقول: لقد أعطاني الله عطاء لم يعطه أحدا من العالمين. قال: فيرفع الله إليه شجرة ظليلة تحتها ماء عذب، فيقول: يا رب، أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الكريم جل جلاله: عبدي، عساك إذا أعطيتك هذه تسألني غيرها؟ قال لا والله لا أسألك غيرها يا رب. فيأخذ ربه عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا غيرها، فيبني من هذه الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ينشئ الله له شجرة أحسن منها وعندها ماء أفضل وأعذب، فيصبر ما شاء الله ثم يقول يا رب ابنني من هذه الشجرة هي أحسن من هذه، أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غير الذي أعطيتك؟ فيقول يا رب وعزته لا أسألك غير هذه، فيبني منها. ثم بعد ذلك ينشئ الله له شجرة على باب الجنة، فيقول يا رب ابنني من هذه، هذه أحسن. قال فيبني منها، فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة، فإذا به يقول يا رب أدخلنيها، فيقول ألم تعاهدني يا ابن آدم ألا تسألني غيرها؟ ما يصريني منك، أي ما يقطع أملك، ما العطاء الذي إذا أخذته شبعت ولا تسأل شيئا غير هذا؟ قال اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا ومثلها معها. هذه رواية البخاري، مثل الدنيا ومثلها معها. سبحانك ربي، ملوك الدنيا الآن كل واحد له جزء يسير من ملك الله الكريم، أقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا بالتمام، بل روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة هو رجل يخرج من النار حبوا حبوا، يعني أعماله موبقة أو بقته وأهلكته، ليس من أهل الجماعة وليس من أهل البر، بل عنده ذنوب عظام. قال فإذا به يمشي تسفعه النار، قال قال عليه الصلاة والسلام يمشي يخرج من النار حبوا، فإذا خرج منها نظر إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عطاء لم يعطي أحدا من العالمين. فيقول الله له إذا فتدخل الجنة، فيذهب إلى الجنة ويرجع إلى ربي ثلاث مرات، فيقول الله اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، عشرة أمثال الدنيا. يا أيها الحبيب السعيد، ليست الدنيا التي تحياها، ولو كانت الدنيا التي نحياها فقط لكان نعيما عظيما، لكنها الدنيا من أولها إلى آخرها يملكها الكريم لأقل عباده في الجنة. فنسأل الله الكريم الذي يملك الدنيا وعشرة أمثالها لآخر من يدخل الجنة ولآخر رجل يخرج من النار، نسأله أن يجعلنا من أهل الدرجات العلى بكرمه وجوده وفضله، والجنة لا بد لها من عمل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أهل الجنة الثلاثة ذو سلطان مقسط، مقسط موفق، ورجل رحيم، رحيم القلب، رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ذو سلطان جائر، لا، أهل الجنة ذو سلطان مقسط أي عادل، يعدل بين المطيع والعاصي وبين المسلمين والكافرين، يعدل بين الرعية ويتقي الله فيه، وهو كذلك مقسط موفق بتوفيق الله، ورجل عنده رحمة في قلبه لأقربائه ولكل قربى ولكل مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وقال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وقال عليه الصلاة والسلام: ابغوني في الضعفاء حتى لا يتكبر الناس على الضعفاء، ولا يتعالى أصحاب الأموال ولا أصحاب المناصب ولا أصحاب العائلات الشريفة على الفقراء والضعفاء. ابغوني في الضعفاء. أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ويا شباب الإسلام، اسمعوا لمعاوية بن الحكم السنن. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت بايعك على الجهاد، أبتغي وجه الله والدار الآخرة. فقال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. ما قال له: أحسن إليها أو صاحبها، إلزم رجلها فثم الجنة. وكلام علمائنا في هذا الحديث عجب. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها كأن الأم قد تمكنت من الجنة وجلست عليها والجنة تحت قدميها، والذي يريد من أبنائها دخول الجنة يلزم رجل أمه، يعني يتفنن في برها وفي طاعتها وفي الإحسان إليها. أما ذاك الشاب الذي يتعالى على أبيه أو أمه ويترفع عن خدمتهم ويجمل بأصحابه أو بمنصبه أو بماله أو بزوجته أو أولاده، هذا محروم، حرم خيرا الله به عليم. وإن لم يتداركه الله برحمته أمامه عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلام. يا شباب الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. قاله أبو الدرداء لرجل جائع وقال: يا أبا الدرداء، إن أبي يأمرني بطلاق امرأته. قال: لا أقول لك إلا ما سمعت رسول الله يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. والمرأة الصالحة قال لها صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبوابها شئت. لا بد من تكامل هذه الواجبات، لأنها جميعها واجبات ليس فيها سنن. صلاة الخمس، وكذلك صيام رمضان، وكذلك حفظ الفرج عن الحرام، وطاعة الزوج. من باتت وزوجها عليها ربان بحق باتت تلعنها الملائكة حتى يرضى عنها، وإلا باتت كذلك إلا والذي في السماء عليها ساخر. المرأة تنال الجنان بالرحمة على أولادها وآل بيتها. جاءت امرأة مسكينة معها بنتان لها إلى أم المؤمنين عائشة فأعطتها ثلاثة تمرات لم تجد إلا هن في بيتها، فأخذت واحدة وأعطتها لابنتها والأخرى لبنت الثانية والثالثة، جاءت تطعمها فاستطعمتها بنتاها فشقتها نصفين بينهما، فعجبت أم المؤمنين ذلك فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن الله قد أوجب لها الجنة وحرم عليها النار بصنيعها هذا. يا أيتها المرأة الكريمة، الله يوجب لك الجنة ويحرمك على النار برحمتك لآل بيتك. برحمتك لأولادك، برحمتك لزوجك. لا تكن المرأة تفكر في نفسها فقط وترمي البيت في البحر أو تلقيه خلف ظهرها ولا يهمها إلا شأنها، ثم بعد ذلك تعاني ما تعاني من نكبات وويلات في الدنيا قبل الآخرة. أيها السعداء الكرام، المعاملات الحسنة سبيلك إلى الجنة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. اللهم أصلح لنا معاملاتنا وأصلح أخلاقنا وأقوالنا وأعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كما أن الناس يتسابقون في الدنيا في الطاعات والصالحات، فمنهم المقل ومنهم المستكثر، سواء في أبواب الصلاة أو أبواب الصدقات أو أبواب قراءة القرآن أو العمرة أو الحج أو بر الوالدين أو حسن خلق المرأة مع زوجها أو رعاية الرجل لأهل بيته. الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. كذلك هم في الجنة، منهم من هو في الجنة ومنهم من هو أعلى منه ومنهم من هو أعلى وأعلى، ومنهم أصحاب الدرجات العلى ومنهم أصحاب الفردوس الأعلى. لذلك أيها الأحبة، قال ربنا تعالى: لهم درجات عند ربهم. واسمع لختام الآية: وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: هم درجات عند الله. واسمع ختام الآية: والله بصير بما يعملون. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا. هذا يسبق، هذا تجده قبل الأذان، هذا تجده أول ما يؤذن المؤذن، هذا تجده يسبق إلى الصدقة، هذا بدون أن يسأل السائل. هكذا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أكرم الأكرمين، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. من قرأ ختمة في كتاب الله في هذا الشهر العظيم، هذا شيء عظيم، حسناتها لا يعلمها إلا الله. ولكن من قرأ خمس أحسن وأحسن، من قرأ عشرين أعلى أجرا، لأن الحرف بعشر حسنات. إخواننا الكرام، اليوم في صلاة الفجر أخونا الكريم ختم 30 ختمة في مسجدنا هذا المبارك، أتم بحول الله وكرامة الله له، وبدأ في 31. بعض إخواننا الكرام المشغولين بأعمالهم يختم 15 ختمة وهناك أزيد، وهناك من النساء الكريمات ليس الأمر على الرجال فقط، من تختم كل يوم ختمة بكرامة الله تعالى. فلذلك هم درجات عند ربهم، والله بصير بما يعملون. وإننا نحسن الظن في الله الكريم أنه سيقبل الجميع ولا يرد أحدا، يغفر الذنب ويستر العين ويتجاوز عن الزلل. وكما قال الله تعالى: ليجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة، نسألك يا أكرم الأكرمين، يا من تعطي الدنيا بتمامها لأقل عبادك، اجعلنا جيرانا للنبي محمد في الجنة يا كريم، واجعلنا نتمتع بلذة النظر إلى وجهك بلا حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة أول الداخلين، نسألك الفردوس الأعلى يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ أمتنا من كل سوء، وبارك فيها يا حي يا قيوم، وألف بين قلوبها، والبن الشحناء والبغضاء من بينها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا كريم، واختم لنا حياتنا بكل خير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على محمد، وأقم الصلاة.